الناس أنه جاء بأي طريقة أنه دخل، لما إن الله تبارك وتعالى أراد دخوله في هذا البحر وغرقه في هذا البحر، لا مفر له، لا مفر له، وإذا لما قدر الله تبارك وتعالى. فبذلك أنه فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم، لما دخلوا من أفلهم إلى أغرهم التقى الماء أغرقهم الله تبارك. أما بنو إسرائيل أيضا ما شاء الله أنهم لما أن الله تبارك وتعالى أغرقهم وأنجاهم، قالوا لموسى عليه السلام ننظر أين ذهبوا، طيب غرقوا إن الله أغرقهم خلاص، فقال لا نحن نريد أن ننظر إليهم. فإن الله تبارك وتعالى لفظهم من البحر، لفظهم من البحر، قالوا حتى وجدوا سلاحهم وجدوا أنبالهم واخذوا سلاحهم واخذوا أنبالهم وما ينطفئون به، ثم جاء أمواج البحر فإن الله تبارك وتعالى أخذهم في البحر. أما ناجى فرعون أنه صار نكالا وإبرة إلى يوم القيامة. فبهذا ذكر الله تعالى هاهنا على سبيل حكاية إجمالية، حكاية على سبيل الاختصار، لمن أن القرآن في يذكر بعض الأشياء في سورة وبعضها في سورة وبعضها في سورة وبعضها في سورة. إن الله أنزل القرآن نجما نجما، سورة سورة، آية آية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسب الموقع وحسب الأحوال. فبهذا قال تعالى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، فغشيهم من اليم ما غشيهم، وجاء بعض يعني ما غشاهم أي ما غطاهم، فغشيهم من اليم ما غشيهم وأذل فرعون قومه وما هدى. يعني هذا إخبار عن حاله قبل الغرق، وما هدى هذا تقرير وتأكيد لإذلاله، فإلا لما جاء قبل ذلك أذل فرعون، لما جاء أذل فرعون يعني بنفس قومه وما هدى، وما هدى لماذا؟ قال هذا تقريرا وتأكيدا لإذلاله، لما أحيانا رب مزل سيهدى، أحيانا الإنسان يكون مزل على الزلالة، ولكن يرزق الله تبارك وتعالى الهداية. ولكن أن فرعون كان ضالا ومن أوله إلى يوم غرقه، وبهذا قال ضل فرعون قومه وما هدى. وهذا أيضا إخبار من الله تبارك وتعالى، كأن فرعون يقول ماذا؟ أهديكم إلى سبيل الرشاد، أهديكم إلى سبيل الرشاد، فقال الله تبارك وتعالى فذل فرعون قومه وما هدى. وذل فرعون قومه يعني بدعائهم إلى عبادته، وما هدى يعني أوقعهم في الحلال، هذا خلاف ما ادعى وظهر، قال وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وبذلك أغرق الله تبارك وتعالى فرعون وأنجى الله تبارك وتعالى بني إسرائيل، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن الثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال كتاب النكاح، إلى أن قال باب ما جاء في من ترضون دينه فزوجوه. إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كإنا إذا جاء رجل خطب خطبة ولكن ممن ترضون دينه قال فزوجوه. لما؟ لأن الإنسان إذا كل واحد يريد الله يتزوج الله صاحب مال وإلا صاحب أموال حائلة، يعني يبقى النساء بلا زواج ويبقى الرجال أيضا بلا زواج، فإذا بقى الرجال والنساء بلا زواج لا شك في ذلك فطرة عظيمة وفساد كبير. فهذا قاعدة مثلا، إذا إنسان الحلال تكون صعب ونعوذ بالله حرام تكون سهل، أي خطر على هذه في هذه الأحوال في هذا الأسر، كي الحلال الآن صار حصول الحلال صعب، كي إذا كان واحد إنسان مسكين طالب العلم يريد النكاح كيف يتزوج؟ ما عنده مال. النكاح الآن صار شيئا ما شاء الله يحتاج إلى أموال، أموال هائلة، هذا افرا وهذا اكل وهذا شرب وهذا بيت وهذا تجهيزات وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. ونعوذ بالله ونعوذ بالله ثم نعوذ بالله والحرام صار صار. فبذلك هذا انسان يعني قال بعض العلماء على سبيل المثال كأن تتاخذ واحد رجل وترميه في البحر وتقول خلاص اجتنب لا تبتل صوبك من الماء، على تلقيه في البحر وتريد منه ان لا تبتل ثيابه، تلقيه انت بنفسك في البحر وتريد منه ان لا تبتل ثيابه، كيف اذا كان هذه المجلات وهذه الجرائد وهذه الصور الفاتنه وهذه النساء وهذه الشابات الفتاة والفتاة الماكرة وهذه التبرج وهذه تبرج الجاهلية في الأسواق، فكيف إنسان يكون معبودا إلا من أزمه الله، إلا من أزمه الله تبارك وتعالى، يعني قليل من عباده الشكر. فبذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء واحد ممن ترضون دينه فتزوج. فبذلك ذهب إمام مالك رحمه الله تعالى عنده في الكفء الشرط فقط اتحاد في الدين، يعني قال إذا كان امرأة مسلمة ورجل مسلم خلاص ما يحتاج. أما عند الجمهور عند الأئمة رحمه الله تعالى الثلاثة، يعني عند إمام أبي حنيفة إمام الشافعي وعند إمام أحمد رحمه الله وإسحاق والثوري رحمه الله تعالى، قال لا الشرائط أربعة. أولا الشرط الأولى في النكاح ماذا؟ قالوا الشرط الأول في النكاح الدين، يعني أن يكون كفر. وكيف يكون كفوا؟ الكفر كيف يكون فيها؟ قالوا الشرط فيها في الكفر كأن يكون دين واحد لا ملة واحدين إسلام. والشيء الثاني ماذا؟ حرية تكون أحرار. والشرط الثالث ماذا في الكفر؟ قالوا النسب. والشرط الرابع ماذا؟ قالوا الصنعة. عند الجمهور هذا أربعة أشياء. قال إذا تريد مثلا بعد إنسان تزوج ابنه وابنته، قال فليراعي هذه الشروط الأربعة: الدين والحرية والنسب والصنعة. يعني لا يتزوج المسلم مع الكافر، لا يجوز. وهكذا يعني لا يتزوج الصالحة من فاسق، إذا امرأة صالحة فجاء رجل وفاسق قال لا. بل الحرة من عبد، امرأة حرة يتزوج مع عبد قال لا، لازم تكون حرة. وأيضا يعني إذا كان امرأة مشهورة النسب معروفة النسب لا يتزوج من الخامل والذي لا يعرف نسبه. وهكذا إذا كان امرأة يعني بنت ابنة التاجر فله صنعة، صنعة ما شاء الله معروفة والصنعة ذات احترام، لا يتزوج برجل الذي عنده صنعة ولكن صنعة خبيثة، لما صنعات مختلفة، صنعات مختلفة، بعض الصنعات تكون ما شاء الله سببا للتفاخر للإظهار، وبعض الصنعات صنعات ولكن صنعات خبيثة. فبذلك عند الجمهور الكفو هذه أربعة أشياء أيضا يراعي. أما عند إمام مالك رحمه الله تعالى فقط الدين يراعي، أما ما سوى دين قال لا. وقال بعض العلماء مثلا إذا اتفق من غير كفو، مثلا يعني وافق، إذا توافق ولو لا يجد فيها شرائط كلها، قالوا لا شك في ذلك النكاح يجوز، النكاح جائز، ولكن الأفضل أن لا يكون النكاح إلا في كفء. فالكفو ماذا؟ الدين والحرية والحسب والصناعة. فهذا تكون أدبا. فانظر مثلا قصة زيد الذي متبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه له مكانة. أي مكانة آدم من هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم جعله ابنا. فلما تزوج زيد بزينب وأنه يعني ما صار المودة والتوادد والتوافق بينهم، لما؟ لأن زيد معروف بأنه غلام، إلا بالحقيقة ما كان مسكين غلام، ولكن أنه صار بهذا. وزينب ما شاء الله أنها قرشية ولها حسب ولها نسب ولها قرابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى كلما صار الكلام بينها كان أنت تزوج مثلك واحد غلام، من قادا كان امر الرسول تدوج فإذا كيف اقبلوا عن الباي حتى صار الفراق بينهما صار الطلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم أفلني يعني أن كان ينال لا يطلق لا يطلق لكن وقع الطلاق. فبذلك قال العلماء رحمهم الله إذا يرأي إنسان هذه الشروط الأربعة تقريبا وإلا كل شيء بيد الله تبارك كل شيء بيد الله. القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء. ولكن إذا يرأي هذه الشروط الأربعة كما ذهب إليه الجمهور من الأئمة فقال يكون أدبم ويكون أوفق برحمة الله تبارك وتعالى وإلا كل شيء بيد الله تبارك. أحيانا يجي بنات مثلا من الأقوام الذي ليس لهم نسب ولكن يعيش ما شاء الله عيشة صالحة طيبة وأحيانا يكون ما شاء الله بنت من أعلى النسب ولكن أنه يكون سببا لحلاك زوجها وحلاك أهلها وحلاك من معها. وبذلك هذا بيد الله. أما باعتبار لا شك في ذلك أن الأئمة رحمهم الله تعالى ما أخذوا هذه الأشياء أيضا إلا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان عن ابن عجلان عن ابن وسيمة النصري ابن وسيمة أنه دمشقي مقبول يعني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض وفساد عريض يعني ذو أرض يعني فساد كبير. وفي الباب النبي هاتم المزني وآئشة حديث أبي هريرة قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث فرواه الليث بن سعد بن أجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا يعني منقطعا ما فيها ذكر ابن وسيمة. قال محمد حديث الليث أشبه قال محمد يعني محمد بن إسماعيل البخاري ولم يؤد حديث عبد الحميد محفوظا لما قال لأنه ضعيف. قال أددنا محمد بن عمرو قال أخبرنا عاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد وسعيد بن عبيد عن أبي حاتم المزني حاتم المزني له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكهوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه يعني شيئا من كلة المال أسلوه ولو كان مسكين فقير ما في كفاء. قال وإن كان فيه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكهوه ثلاث مرات. هذا حديث حسن غريب. وأبو حاتم المزني له صحبة ولا نعرف له أن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. فإذا ثبت الصحبة بس قل لهم صدوق أدول لأن جميع الصحابة صدوق. باب ما جاء في من تنكوا على ثلاث خصال. حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال أخبرنا عبد الملك نتان جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة تنكه على دينها لأجل دينها ومالها لأجل مالها وجمالها لأجل جمالها فعليك بذات الدين ضربت يداك فعليك بذات ضربت يداك. ليس مقصود دعاء هذه محاورات كلمات في العرب يقولون ضربت يداك وأيضاً لا أب لك لا أم لك لا أرض لك. وبذلك هذا يعني محاورات لا يريدون بها الدعاء. وفي الباب أن أوفي بن مالك وعائشة عبد الله بن عمرو بن سعيد حديث جابر حديث حسن صحيح. وبذلك قال النبي فعليك بذات الدين لما لأن الدين شيء مهم. لما جمال تكون أحيانا سبب الفتنة مال تكون سبب الفتنة أما دين لا يكون إلا سبب الخير خير خير لأن الدين كلها خير. وبذلك قال فعليك بذات الدين. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انت ربي لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انت ربي لا اله الا انت الحدان المنان ذي السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم سلمنا ولا تسلمنا وابنحنا ولا تنطهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اصرنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعلنا في زمانك وامانك واحسانك. اللهم انا نسالك العفو والعافيه ودوام العافيه وتمام العافيه والشكر على العافيه. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا امن رواتنا خفف لواتنا. اللهم التفنا في تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم التفنا في تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم التفنا في تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم يسر امورنا اللهم يسر امورنا فارح قلوبنا وابداننا والسلامه والعافيه في ديننا ودنيانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والافغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لاعلاء كلمتك. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين واجعلها امنا مطمئنا الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعليكم السلام. يا الشيخ يسلم عليك. ما شاء الله. يا السلام. يقول الآن ضروري لازم إن شاء الله المدرسين هنا إذا عليهم تقدر تصل. يقول مرة وضع يعني دحين ما نتين إن شاء الله. مدرس 300 ريال يقول له لا مع إنه في دحين مساجد كثير لكن الناس ما يعرف يسلم. كيف لازم محلين. لازم واحد يدربهم على الصلاة ولا الدين. إن شاء الله اليوم تصل. إيه اليوم الظهر جزاك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله. إيه كي جنازة كنا مازم. उसमें हतीम में चले जाते हैं नमाज पढ़ के फिर हतीम में जाने के लिए कर सकते हैं नहीं हतीम में खड़े खड़े नमाज नहीं पढ़ सकते जनाजे हाँ जी कहाँ हतीम में जब आदमी हो तो इमाम से आगे हो जाता है दो तरफ से लगा किनारे لکھا ہوا ہے بھی ربات مکی وہاں ربات کے نام پر زندہ ہے